بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في المبحث 46: باب صفة الراوي ومن يقبل خبره. صفة الراوي ومن يقبل خبره، مبحثان. مبحث الأول صفات الراوي، فإن راوي الحديث لا بد له من صفات، ثم من هذا الذي يقبل خبره. طيب، قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يقبل الخبر. طبعا بالخبر يقصد به الحديث، الخبر المراد به حديث رسول الله، فقال: واعلم أنه لا يقبل الخبر، أي لا يقبل الحديث، حتى يكون الراوي الذي يروي الحديث راوي الحديث فلان ابن فلان، هذا لابد فيه من صفة. لما يقول حدثنا فلان لابد له من صفة. قال: واعلم أنه لا يقبل الخبر حتى يكون الراوي في حال السماع مميزا ضابطا، مميزا ضابطا قال مميزا ضابطا لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة عند السماع لم يعلم ما يرويه. إذا كان الراوي عند سماع الحديث ليس مميزا، مجنون ولا صغير عمره سنتين، وغير ضابط، معنى غير ضابط لا يحفظ، يسمع قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، يقول قال رسول الله إنما القلوب مع الله، يأتي بهذا، إذن هذا ليس ضابط، هذا لا يصح أن يحدث. قال: وإن لم يكن بالغا عند السماع جاز. ومن الناس من قال يعتبر أن يكون في حال السماع بالغا. هذه مسألة، هل يشترط البلوغ عند السماع الذي هو التلقي، هل يشترط البلوغ عند سماع الحديث؟ يعني لو سمع الحديث وهو صبي لكنه مميز، هل يصح سماعه هذا أو لا يمكن أن يكون، يعني إلا إذا كان بالغا؟ هل يشترط البلوغ عند سماع الحديث أو لا يشترط؟ المسألة أول، عرف صورة المسألة، هل يشترط البلوغ عند سماعه للحديث أو يصح حتى ولو كان طفلا مميزا يسمع الحديث؟ بعدين تأتي مسألة، هل يشترط البلوغ عند التحديث الذي يسموه الأداء؟ هي مسألتين، هل يشترط البلوغ عند السماع؟ اثنين، هل يشترط البلوغ عند التحديث والأداء؟ مسألتين منفصلتين، ليس كذلك؟ مسألتين مختلفتين تماما. أما الأول فقد أجاب عنها، فقال: وإن لم يكن بالغا عند السماع جاز. وإن لم يكن بالغا عند السماع يجوز. ثم قال: ومن الناس من قال يعتبر أن يكون في حال السماع بالغا. يعني حكى قولين، أن هذه المسألة فيها قولان. قول لا يشترط، لا يشترط البلوغ، إنما الذي يشترط، تعال هنا عياس، عياش مثلي أعينه، لا يشترط. وهذا كما سيأتي قول الجمهور، القول الثاني أنه يشترط، فقد قال ومن الناس من قال، ويقصد بالناس هنا بعض الشافعية. بعض الشافعية يشترطون، يقولون يشترط أن يسمع الحديث وهو بالغ قبل البلوغ. لا، أيوة، طيب. قال ومن الناس من قال يعتبر أن يكون في حال السماع بالغا، وهذا خطأ، قد خطأ القول هذا، وإن كان قال به بعض الشافعية. قال وهذا خطأ، لأن المسلمين أجمعوا على قبول خبر أحداث الصحابة. أحداث الصحابة يعني صغار الصحابة، الحدث بمعنى صغير، فإنهم قبلوا أخبار صغار الصحابة والعمل بما سمعوه في حال الصغار، كابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير ومحمود ابن الربيع وغيرهم، فدل على ما قلناه. وهذه المسألة، الصحيح أن البلوغ ليس بشرط، كما قال الإمام الشيرازي رحمه الله أن البلوغ ليس بشرط، بل إذا كان هذا المتلقي ضابطا مميزا، تمييز والضبط، فإننا نصح السماع ونقول سماعه صحيح وتلقيه صحيح وإن لم يكن بالغا. وكما قلت لكم هذا مذهب الجمهور، أنه يجوز تحمل الصبي المميز، الصبي المميز الذي يفهم. طيب، اختلفوا في سن، ما هو سن تحديد التمييز، يعني ما هو السن المعتبر حتى نعتبره مميزا ونعتبر سماعه صحيح. قال أحمد رحمه الله تعالى إذا عقل وضبط، إذا عقل وضبط، ما معنى عقل؟ يفهم، يفهم، ها؟ أيوة، طيب. جاء عبد الحليم، جيت على الصفحة 161، هذا في نسخته، لا أدري نسخة السيد والرجال ماذا. فقال الإمام أحمد يقول إذا عقل وضبط، هذا الشرط، وليس هناك سنا محددا، لكن الغالب بعد 5 سنين يبدأ يعقل ويضبط، بل بعض الأذكياء من الأولاد يحفظ القرآن وهو في 5 أو 6، فقال أحمد رحمه الله تعالى إذا عقل وضبط فإنه صح سماعه. وقال يحيى بن معين رحمه الله بل إذا بلغ 15 سنة. قال أحمد وهذا قول ليس بالصحيح. يحيى بن معين قال لابد أن يكون 15 سنة، لما؟ قال لأن النبي رد ابن عمر حتى بلغ 15 سنة في الغزو، في القتال، جاء ابن عمر يستأذن النبي أن يقاتل فرده في المرة الأولى، مرة الثانية، فلما جاء وقد بلغ 15 سنة قبله النبي. قال هكذا، هذا يحيى بن معين. قال أحمد وهذا بعيد، هذا في مسألة القتال وهذا في مسألة السمع، فقياس بعيد. والأصح قول الجمهور أنه لا يشترط البلوغ للسماع والتلقي، يصح بشرط التمييز والضبط، أن يكون ضابطا مميزا، إذن يصح. واضح؟ أيوه. وعلى هذا مذهب ابن الصلاح والإمام البلقيني رحمه الله وبوب الخطيب البغدادي في الكفاية، قال: باب ما جاء في صحة سماع الصغير. خطيب البغدادي له كتاب اسمه الكفاية في علم الرواية، هذا عمدة في المصطلح. قال: باب ما جاء في صحة سماع الصغير. أيوة. وعلى هذا قلنا مذهب الجمهور، ولذلك قال العراقي: بأن يكون مسلما ذا عقل، بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل. هذا هو الشرط، بأن يكون مسلما ذا عقل، ليس مجنون، بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم النقل من فسق أو خرم مروءة، ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن. طيب، قال رحمه الله: وينبغي أن يكون عدلا، وينبغي أن يكون عدلا، وهذا كما قلنا قول العراقي رحمه الله، بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم، من فسق أو خرم مروءة، ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن. يشترط في المحدث أيضا أن يكون مجتنبا للكبائر، عدل يرويه عدل ضابط عن مثله، يرويه عدل ضابط. العدل من هو العدل؟ قالوا: هو الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، هذا هو العدل. ومن يجتنب الكبائر لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، كيف ذلك؟ مثلا إنسان يريد يحدث، ننظر هل يفعل كبائر؟ هذا لا يفعل أي كبيرة، لا يزني ولا يشرب الخمر ولا ولا ولا ولا يرتكب أي كبيرة، ولا يصر على صغيرة. الصغائر هي التي ليس فيها وعيد أخروي ولا حد دنيوي، فمن لم يصر على قد تحصل منه صغيرة لكن لا يصر عليها، يتوب منها، هذا يسمى عدل، يسمى رجل عدل، فهو لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر. مثلا النظر إلى النساء أو إلى الحرام هذا صغيرة لكنه لا يصر عليه، يستغفر الله، إذا نظر قال أستغفر الله، هذا لا يصر على الصغائر ولا يرتكب الكبائر. فقال رحمه الله: أن يكون عدلا مجتنبا للكبائر متنزها عن كل ما يسقط المروءة من المجون والتخف والأكل في السوق. طيب شوف، هذه اسمها خوارم المروءة، هذا خوارم المروءة ما هي؟ شوف عند السلف قالوا رحمهم الله تعالى: وهو أن يكون متنزها عن كل ما يسقط المروءة من المجون. المجون كأن يلبس لباسا ليس لباس أهل العلم، يلبس سروال ضيق مقطع من هنا وقرمع في شغل الماجنين. ما معنى مجون؟ لا ليس مجون، مجون فسق، يعني متفسخ. مجون ماذا؟ ليس فاسقا يعني، لكن يسمى مجون فعل هؤلاء الذين يشربون الخمور، لباسه يلبسون يعني عقد مثل المرأة، وهنا سلس مثل المرأة، حالة حالة. هذا مجون، هذا لا، صاحب العلم يبتعد عن هذا المجون. كذلك قال: والسخف، السخف يعني التصرفات غير اللائقة، رفع الصوت في السوق هو طالب علم والله صاحب علم محدث، فإذا به أو يضحك في الشارع افتح فمه كذا، كيف أنت طالب علم؟ أما الأكل في السوق فهذا يختلف باختلاف الزمن والمكان. كان في الأول أن العالم لا يأكل في السوق عندهم عيب، الآن لا، هذا قد انتهى. عرف الناس أن الأكل في المطعم وفي السوق ما عندهم مشكلة. كانت العرب أول في قبائل في العرب إلى الآن، طبعا إلى الآن موجود في اليمن، في من العيب أن يصنعوا مطعم في قريتين مثلا، الآن قرية كبير لو واحد يريد يفتح مطعم عيب. لما عيب؟ لأن أقول لك لو هذا مثلا أنت تقول مطعم للغريب صح، الذي يأتي مسافر يدخل فيه، هذا عندهم عيب لأن الغريب يحضر إلى البيت، فأحضر للمطعم القريب، الغريب يضيف 3 أيام لابد في البيت، ولذلك عندهم ما أحد يستطيع أن يفتح مطعم، ممنوع، موجود إلى الآن في بعض القبائل في مارب ما من يفتح مطعم، ممنوع هذا. فكانوا أن أكلهم في الأسواق العالم هذا عندهم إذا كان يأكل في السوق هذا خوارم المروءة، كان في الأول، لكن الآن تغير الحال، الآن العالم يأكل في السوق ما في مشكلة، إذا أكل في مطعم هذا لا يعتبر خارم مروءة، أليس كذلك؟ يختلف باختلاف الزمن والمكان. أيوة، والأكل في السوق قلنا هذا قد تغير الزمان. البول في قارعة الطريق، في بول أمام الناس، هذا ده سوى القبة وهكذا تهبل بلا عقل، هذا فعل السوقة ليس فعل طالب العلم يبول في قارع الطريق، فإن فعل ذلك فهذا عندهم لا يقبل حديثه لأن هذا لعاب. قال لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة لم يؤمن من أن يتساهل في رواية ما لا أصل له، إذا لم يحافظ على صفاته كيف سيحافظ على الحديث؟ ولذلك هذه عندهم مسألة مهمة، قضية خوارج المرء، لكن تختلف باختلاف الزمن والمكان. كان في الأول حلق اللحية فسق ويعتبر خارم للمروءة، الآن تجد رئيس علماء بلاد كذا كذا حلق اللحية، هو رئيس العلماء، تغير الزمان. يعني كان في الأول ما عندهم حلق اللحية صح أنه صغيرة يعتبره، لكن عندهم فسق أنه لا يمكن أن يكون عالم بلا لحية، والآن يكون عالم ويأخذ من اللحية ولا يبقي شيء، وهو رئيس مجلس علماء بلاد كذا وكذا وهو بلا لحية، يحلق اللحية كلها ولا يبقي منها، لا يبقي ولا يذر. كان في الأول هذا خوارم المروءة، الآن تغير الزمان. قال رحمه الله لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة لم يؤمن من أن يتساهل في رواية ما لا أصل له، ولهذا رد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث أبي سنان الأشجعي وقال بوال على عقبيه. هذا أبو سنان الأشجعي كان إذا نام يبول، يبول فوق الفراش، كان في الأول يعني ينظرون إلى هذه الصفات، في بعضهم يبول فوق الفراش حتى وهو كبير كأنه به مرض أو كذا، فكان علي يقول لا أقبل حديثه بوال على عقبيه. وقالوا أن أحمد بن حنبل سافر إلى اليمن يريد أن يسمع حديث من أبان بن سمعان، فوجد أبان في البحر والبحر إلى هنا برجليه وهو يلعب هكذا بالماء، قالوا فنظر إليه أحمد فرجع، قال دراهم أنفقناها في سبيل الله، كيف أنا أخذ الحديث من هذا فيلعب بالماء؟ قالوا فرجع ولم يأخذ منه، اعتبره خارم من خوارم المروءة، فقالوا يا أحمد لما تسمع منه، ما تسمع منه قد جئت من بغداد، قال دراهم أنفقناها في سبيل الله، خلاص نسأل الله الأجر، لكن كيف أسمع من هذا فيلعب بالماء؟ وهكذا كثير قصص السلف في هذا. طيب، إذن يشترط من صفات الراوي أن لا يكون فيه من خوارم المروءة حتى تقبل روايته. قال فصل: وينبغي أن يكون ثقة مأمونا لا يكون كذابا ولا ممن يزيد في الحديث ما ليس منه، فإذا عرف بشيء من ذلك لم يقبل حديثه، لأنه لا يؤمن أن يضيف إلى رسول الله ما لم يقله. اشترط في الراوي أن يكون مأمونا ثقة لا يكون كذبا أو لا يكون كذابا. طيب، الكذب له حالتان: ماذا كذا اليوم يعني سون شديد، الكذب له حالتان: كذب في خبر الناس، وكذب في خبر رسول الله. أما الأول وهو الكذب في خبر الناس، هذا لا يجوز، محرم الكذاب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. الراوي اشترط أن لا يكون كذابا، لكن لو كان يكذب في حديث الناس في خبر الناس ثم تاب، هل نقبل روايته؟ لو كان يكذب في خبر رسول الله ثم تاب، هل نقبل روايته؟ يا مسألتين. أما هذه المسألة فهذا باتفاق أن من كذب على رسول الله ثم تاب فإننا لا نقبل روايته مطلقا حتى ولو تاب. من كذب على حديث رسول الله، كان يكذب، يأتي بأحاديث كذب ثم تاب، هل نقبل روايته؟ لا نقبلها أبدا، لا الأولى ولا التالية، لا السابق ولا اللاحق، لا نقبله أبدا. لماذا لا نقبله؟ لاحتمال أن يكذب مرة أخرى، ما دام أنه حصل منه مرة خلاص لا نقبل، وهذا باتفاق. هنا من كان يكذب في خبر الناس ثم تاب، هل تقبل روايته؟ قولين: قول مثل هذا لا تقبل، قالوا كذلك من كذب على الناس يمكن أن يكذب على رسول الله فلا نقبل. والقول الثاني قالوا نقبل، قول الثاني قالوا أننا نقبله إذا كذب ثم تاب، هذا في حديث الناس تقبل روايته بعد توبته، وهو الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء أن من كذب في حديث الناس ثم تاب فمن تاب تاب الله عليه ونقبل روايته، وهذا مذهب الأكثرين. ولذلك قال السيوطي رحمه الله: ومن يتب عن فسقه فليقبل، أو كذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا ثم نأوا. من كذب في حديث الناس ثم تاب يقبل، فقال: ومن يتب عن فسقه فليقبل، من تاب عن الكذب فليقبل قوله. أو كذب الحديث، إذا كذب في الحديث، أو كذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي أبوا، جمهور العلماء أنهم لا يقبلون، منهم أحمد بن حنبل والصيرفي رحمه الله، أبو بكر الصيرفي متوفى 330 هجرية، والصيرفي والحميدي، حميدي صاحب السنة هو شيخ البخاري أبو بكر الحميدي، هؤلاء وهم رؤوس المحدثين قالوا لا نقبل من كذب في حديث رسول الله. فقال: والصيرفي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا ثم نأوا، نأوا يعني تركوه، ما يقبلون حديثه ولا يقبلونه أبدا، ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، حتى الذي رواه من قبل لا نقبله. فقد يقول قال طيب في الأول ربما كان صادقا، لا، ما دام كذب في حديث لا نقبل لا الأول ولا اللاحق. ثم نأوا عن كل ما من قبل قد رواه أو قبل ذا رواه. والنووي كل ذا أباه بأذن المسألة فيها خلاف، لكن هذا قول الجمهور. طيب إذن من كذب في حديث رسول الله ثم تاب قول لا يقبل، وقول يقبل وهو الأصح، هو قول أكثر المحدثين وهو الصحيح، لأن من تاب تاب الله عليه. طيب فرس المسألة واضح. الذي بعده قال فصل وكذلك يجب، أي في الراوي، كذلك يجب أن يكون غير مبتدع يدعو الناس إلى البدعة، فإنه لا يؤمن أن يضع الحديث على وفق بدعته. أما إذا لم يدعو الناس إلى البدعة فقد قيل إن روايته تقبل، والصحيح عندي أنها لا تقبل، لأن المبتدع فاسق فلا يجوز أن يقبل خبره. هذه مسألة رواية المبتدع. رواية المبتدع ما حكمها؟ ما حكم رواية المبتدع؟ أنا أسرع أريد أكمل الفصل هذا، لأن هذا مصطلح أمره سهل، وأنتم قد كم علماء في المصطلح. ما حكم رواية المبتدع؟ أولا المبتدع ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مبتدع كافر ببدعته مثل الروافض، فهؤلاء المبتدعة كافرون ببدعتهم، وإما مبتدع فاسق ببدعته ليس بكافر مثل المرجئة، مثل القدرية، المعتزلة. المعتزلة ما حد كفرهم، لكن الجهمية كفر عند 500 من العلماء، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى 50 في 20 من العلماء في البلدان. ولا لكائي حكاه في يعني حكاه في كتابه اعتقد ومن قبله الطبراني. الجهمية عند كثير من العلماء بدعتهم مكفرة. الصوفية الملاحدة، أي الذين يعتقدون بحلول الله في المخلوق، أو الذي يقول بحلول والاتحاد، والذين يقولون بوحدة الوجود، هؤلاء والروافض، هؤلاء كافرون ببدعتهم، فهؤلاء لا تقبل روايتهم مطلقا. هذا ما في خلاف، هنا لا تقبل روايته مطلقا، سواء كان داعيا في بدعته أو ليس بداعي. طبعا داعيا ببدعته يعني أنه يقوم يخطب بالناس داعية إلى الله، ولكنه داعي إلى البدعة، هذا لا تقبل روايته إن كان كافرا، لأن هذا يدعو إلى الكفر، كيف نقبل روايته؟ فهذا لا إشكال، كان داعية أو غير داعي، فإن كان كافرا ببدعته كبدعة الروافض وكبدعة الجامية وكبدعة الحلول والاتحاد وغير ذلك، هذا لا يقبل. النوع الثاني من أنواع البدع وهو البدعة المفسقة، وهو الذي مبتدع لكن بدعته مفسقة ليست بكافرة، هذا في روايته خلاف، هل تقبل روايته أم لا؟ قولين، قول بالتفصيل، إن كان داعيا إلى بدعته لا تقبل، أما إن كان غير داعية إلى بدعته فإننا نقبله، فينظر ايش قال هنا. قال رحمه الله: وكذلك يجب أن يكون غير مبتدع يدعو الناس إلى البدعة، فإنه لا يؤمن أن يضع الحديث. ما معنى يضع؟ يكذب من الوضع، يختلق حديثا، أن يضع الحديث على وفق بدعته. أما إذا لم يدعو الناس إلى البدعة فقد قيل إن روايته تقبل. شوف هنا الشيرازي قال فقد قيل، جعلها بصيغة التمريض، قيل لأنه لا يريد يرجحه، مع أن هذا هو رأي الجمهور. الجمهور يفرقون بين من يدعو إلى بدعته ومن لا، ومن لا يدعو إلى بدعته. فقالوا من يدعو إلى بدعته لا نقبل روايته، ومن لا يدعو نقبل روايته. وهذا صنيع البخاري رحمه الله، وكذلك صنيع الإمام مسلم، فقد خرج لأهل البدع في صحيحيهما، مثل عمران بن حطان. عمران بن حطان خارجي، هذا الذي قال ماذا؟ يا طعنة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. يقصد من؟ عبد الرحمن بن ملجم لما طعن علي رضي الله عنه. هذا عمران بن حطان خارجي قال يا طعنة من تقي، يصف يعني هذا عبد الرحمن بن ملجم بأنه تقي. أصلا عمران بن حطان هذا كان سني، بعدين أراد بالزواج من امرأة، هذه المرأة خارجية وكانت جميلة ذات جمال، قال لا أتزوجك حتى تعود إلى مذهب الخوارج. قال سأتزوجها بعدين أنا أغيرها إلى مذهب أهل السنة، فإذا بها سحبته، فإذا بها تحول إلى خارجي. فكان يقول هذا الأبيات، روى عنه البخاري في الصحيح، لأنه كان لا يدعو إلى بدعته، لا يدعو إلى بدعته. كذلك روى الإمام البخاري ومسلم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن. عبد الحميد بن عبد الرحمن هذا مرجئ من أهل الإرجاء، الذي يقولون إن القول إن الإيمان هو قول فقط أو اعتقاد فقط، ولا يجعل العمل من مسمى الإيمان، ومع ذلك خرج له البخاري. قالوا لأنه لم يكن داعية إلى بدعته. خذ من ثور واحذر قرنيه، هذه عبارة مشتهرة عند السلف صح؟ خذ من ثور واحذر قرنيه. من هو ثور؟ هذا ثور معتزلي قدري. وهكذا. فهذا هو الصحيح الذي هو حكاه بأنه قيل، هذا هو الصحيح. قال فقد قيل إن روايته تقبل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنها تقبل. ولذلك ذهب الإمام النووي وغيره، فيفرقون بين من يدعو إلى بدعته ومن لا يدعو إلى بدعته. قال العراقي رحمه الله: والخلف في مبتدع ما كفرا، قيل يرد مطلقا واستنكرا، وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسبا للشافعي، إذ يقول للشافعي إذ يقول أقبلوا من غير خطابية ما نقلوا. خطابية طائفة هذه تستحل الكذب، طائفة من طوائف الروافض تستحل الكذب. ولذلك قال بعد ذلك الإمام العراقي: والأكثرون ورآه الأعدل ردوا دعاتهم فقط، ردوا دعاتهم فقط، يعني ردوا حديث الداعية، أما غير الداعية فمقبول. ردوا دعاتهم فقط، ونقل فيه ابن حبان اتفاقا، يعني هذا اتفاق أهل الحديث، ونقل فيه ابن حبان اتفاقا، ورووا عن أهل بدع في الصحاح ما دعوا. في الصحيح البخاري كما قلنا روى عن عمران بن حطان، وروى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، وهؤلاء مبتدعة لكن ليسوا يدعون إلى بدعتهم. فإذا التفريق هو الصحيح، من كان فاسق ببدعته هل تقبل؟ إن كان داعية فلا. واضح؟ إن كان ليس بداعية فتقبل، فتقبل، هذا هو الصحيح. لكن الشيرازي رجح القول الثاني، قال والصحيح عندي أنها لا تقبل. لما؟ قال لأن المبتدع فاسق فلا يجوز أن يقبل خبره. والله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم قال رحمه الله تعالى الشيرازي في موضع آخر ولأننا إذا لم نقبل خبره في شهادة على باقة بقل. البقل هذا يسمى البقل الأندونيسية سايور ما اسمه بقل ما ساوي صح ساوي. هذا يقول الشيرازي الفاسق لا نقبل خبره في شهادة ساوي. يعني لو قال هذا الساوي ملك غياث فهو فاسق لا نقبل شهادته لأنه فاسق. قال كيف لا نقبل شهادته في ساوي ونقبل شهادته في حديث رسول الله؟ هو ما قاش في ساوي أنا قلت في ساوي. فقال كيف لا نقبل روايته في أمور الدنيا ثم نقبله في هذا رأي الشيرازي رحمه الله. لكن قال الجمهور نعم لا نقبلها إن كان داعية لأن العبرة عندنا في قبول الرواية أمرين وهو الضبط والتمييز مع الثقة. فإن كان مبتدعا لكن ثقة لا يكذب لأن هناك من أهل البدع لا يكذب يرى الكذب كفر كالخوارج. خوارج لو كذب يقولون كافر يقتلوه ولذلك لا يرون جواز الكذب. فإن كان مثل عمران بن حطان خارجي ولذلك روى عنه البخاري لما قال لأن الخوارج يعتبرون الكذب كفرا لا كبيرة. فهناك من أهل البدع من لا يكذب وهناك من أهل السنة من يكذب. ولذلك هنا لم يعني هنا فصلوا ولم يقولوا بقول الشيرازي مطلقا لكن المسألة تبقى خلاف. فردوس في قوة فردوس ها استمر ومعاب لا تدري نسأل من نسأل صد خيري خيري وقد الجوكر آخر واحد صد خيري نستمر ولا نقف لا لا لا, لا. استمر ولا نقف نقف خلاص خلاص نقف صد خيري قال نقف. إذا نقف على رواية المدلس. إذا واضح هذا الذي سبقه ما في إشكال.